وفي حالة جمع في المطر إذا كان المطر كثير ويضايق بعض الناس، ولكن بعض الآخر يتحايل على الوصول إلى المسجد، هل يختلف الحكم؟ ما دام به أذى وشقة لا يتفادى الآخر لهم الجمع ولا بالنسبة للجميع يعني إذا كانت يعني الضرر يعني إذا كان جملة ضرر يعني ضررا ومشقة فإنهم يجمعون ولا بأس، ولو كان بعض الناس ما وده لأن عند الصبر وعند التجلد. أعمل في أحد القطاعات الحكومية النظر إلى الضعفاء، العبرة بالضعفاء.